ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. And on the day of resurrection, you will see those who lied about Allah with their faces blackened. Is there not in hell a residence for the arrogant?